عرشه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ولكن نجزم أنه سبحانه وتعالى قد استوى استواء لا يماثله استواء استواء المخلوقين. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. استقر سبحانه وتعالى استقرارا لا ينافله استقرار المخلوقين، ليس كاستقرارنا نحن على ما نستوي على ما نستوي عليه بأن نكون محتاجين، كما قلنا في الكلام قال في الاستواء قال في ايش؟ في الاستقرار والعلو، نعم والشعور سبحانه وتعالى لا اله الا هو. نعم. تقول السائل هل ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ان العقل مقدم على العالم؟ والله ما اعرف الثبوت، لكن مشهور الحديث انهم سقف المخلوقات جميعا. نعم. هذا السؤال الخاص اصحى المهندس في منطقة رياض الزمن الثلاثة. السلام عبد الرحمن. سؤال بني فدورة. كلام لك. ان شاء الله. نزل الانذار وياتي ابو عبد الرحمن. استاهل ابو عبد الرحمن. وفينا نسول نحن نشرحه في ها؟ نعم طلع لكن هو الحب مناطق الداخلية. بارك الله فيكم. ألا أحد الناس يوم الأحد غدا إن شاء الله الشيخ علي حسن عبد الحميد في منطقة الحليفة خفر أبو الحليفة مقابلة إسماعيل المدير وسيد يقول الدرس إن شاء الله أسئلة أولية. الدرس إيش؟ أسئلة أولية. السلام عليكم والحمد لله علي حسن عبد الحميد والسلام ورحمة الله بارك الله فيك. الحمد لله. متى الدرس؟